أربعة ستة سبعة ولا ثمانية؟ ثمانية كده، أمال السبعة فين؟ الاثنين دول ورا. يبقى كده؟ لأن في واحد يقول لك إيه؟ أدي واحد اثنين، لا غلط. وفي واحد يقول لك اللي ساجد هنا ومش ساجد على دي صلاته باطلة، غلط. واللي ساجد على دي ومش ساجد على دي صلاته باطلة، غلط. خلي بالك، لأن الجبهة مع الأنف إيه؟ واحد، أدي واحد، ثلاثة، كفين، خمسة، الركبتين، سبعة، وش الرجل. يبقى ساجد وعامل كده، لا غلط. توقف رجلك على الصوابع كده اهو، كده على الصوابع كده اهو، ومرد بالسجود على سبعه ايه؟ سبعه اعظم. هي دي. طب اللي ساجد كده لو كان يعلم يعمل ايه في الصلاه؟ صلاه بطله؟ صلاه بطله صحيح؟ ما تقولش بطله، لكن قول ايه؟ الصلاه ما هيش بطله، لكن ليست على ضوابط اهل ايه؟ اهل السنه، وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هندخل بقى في خلاف تاني كده. يبقى انت ما تحطش نفسك موضع ايه؟ موضع خلاف، مظبوط؟ لان دي مش من اركان ولا من الثوابت اللي هي الاساسيه العامله من الفرائض. الشاهد من ذلك اللي انا عايز اوصله ان كان شغل هذا الرجل رحمه الله ان هو ما يعرفش حاجه في الدين الا ايه؟ انه مهتم باسم على سبعه، يعني دلت رجلك يا بابا الصلاه كلمه. يا عم الحاج انت حتى بنقول لك ايه يا عم الحاج في ايه يا عم؟ يقول يا ابني انا عايز ادعو ربنا وانا ببلغ ليه؟ ما انا ما اتعلمتش الا دي، والنبي قال بلغوا عني وانا رايح. فكان همه كده. عايزين كل واحد بقى حتى ولو هتتعلم آية واحدة وتعلمها لأولادك تهتم بيها. حديث واحد حط نور عينيك وكل ما تمشي. أقول لك على حاجة سهلة. كنا عند البدر بتاع الحلويات. عارفين البدر بتاع الحلويات؟ واقف كده وجايب حلويات. قابلني واحد اسال الله ان يشفيه تعبان، اسال الله ان يشفيه تعبان نفسيا، حتى نوع اللي بدا النهارده من هو من المبشرين اللي هو كده وكده يعني تعبان. المهم قابلني بيجيب كحك وحاجات من دي، كنا زي الايام دي كده من ثلاث اربع خمس سنين كده. فالمهم جبت كحكايه وكل فول كل عم الشيخ الغالي طول ربنا يكرمك جزاك الله خير ما رضيتش، فانا حطاها كده قدام الراجل وهو في الشغل خالص خالص. والبدر ده مليان ناس مش عارفين، مليان ناس. راح هو اخذ الشنطه بتاعته كان ثلاث اربع شنط كده، وراح رايح خارج خارج خارج خارج، وراح واقف على باب البدر يفتحه ومطول حاجته بره، وراح قايل ايه؟ ايها الناس، بالظبط زي ما بقول لك كده، ايها الناس. راح كل اللي عند البدر عامل ايه؟ راح باصص له. قال قال رسول الله من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. قولوا لا اله الا الله. رحنا كلنا قايلين ايه؟ لا اله الا الله. راح شايل الكيس وراح حارب. اصلا عملت دين؟ هكذا ده هو الناس هتقول عليها قبل. مالناش دعوه الناس هتقول ايه؟ مالكش دعوه. مفيش اثقل في الميزان من ايه؟ من لا اله الا الله. وما ارسل الله الرسل ولا شرع الشرائع ولا انزل الكتب ولا خلق الخلق الا من اجل ايه؟ لا اله الا الله. فيا سعد لهناه يا اثيم اثقل موازينه. من دعا الناس لتوحيد رب الايه؟ رب العالمين. ما تحرمش نفسك الاجر ده. طب وانت لو اتعلمت لا اله الا الله وعلمتها الناس تبقى عالم ولا تبقى عالم؟ لو اتعلمت حديث وعلمت ناس ايوه تبقى عالم. تبقى عالم بالايه ده هي، عالم بالحديث ده هو، عالم بالصفه اللي انت بتتكلم فيها دي، بس اتعلمها ايه؟ صح، عشان لما تدعو اليها تبقى على بصيره، مش كده ولا لا؟ وبحكمه وبموعظه ايه؟ وبموعظه حسنه. ففضل العلماء ربنا رضاهم ايه؟ في هذه المنزله، وغرس في قلوبهم العلم، القران، السنه، الفقه، منازل بقى ايه متفاوته. ولعلو درجه اهل العلم ربك لما استشهد استشهد ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو. مين اللي شهد؟ من الشهاده الوحدانيه لله. ده لهم منزل عند الله. ونخشى إن أغضبناهم يغضب الله لغضبهم. بس هم مين؟ أهل العلم، مش الذين باعوا الدين بالجنة، مش الذين مع نفسك كده شويه. ابن عباس كان الايه دي، ومين ابن عباس؟ حبر الامه وايه؟ وترجمان القران. يعني انت عندك اثنين بيفسروا القران، اثنين مظبوط. النبي شهد لهم الاول مين؟ عبد الله ابن عباس، الله وفقه في الدين وعلمهم. الثاني مين؟ ابي عرف. لما النبي كده قاعد يحط كده للامه نياشين في هذه الايام، فحط نشان قال لكل امه امين وامين امتي مين؟ عبيده بن عباس. خلاص بلاش. أمين الأمة مين؟ أبي عبيدة عامر بن الجراح. وقال لكل نبي حواريه وحواريه. مين الحواريه بتاع حرب بدر؟ عشان تتحرج معاك. وحواريه مين؟ إيه زبير بن العوام. ما يهمش، ما يهمش، عشان الجو مرة زي ما. وبدا يقسم كده، يقسم يقسم، وقال بقى إيه؟ القرآن الفقه في فلان، والعلم في فلان، والحكمة يمنية، مش كده؟ ضعيف الساقين، دقيق، نحيف، صغير، ما مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، بس رجليه اثقل من جبل احد، اسمه ايه؟ عبد الله بن مسعود. قال ايه ده؟ والنبي قاعد يقسم يقسم يقسم كده، حيم وقال قال رسول الله، قاعد يقول اعلم امتي بالحلال والحرام، فلان الفلاني وهكذا، فراح قايم وقال له رسول الله، والذي بعثك بالحق، اني لاعلم كل آية في كتاب الله. ومتى نزلت وما تأويلها؟ النبي قال له ايه؟ عمل ايه النبي؟ ما تكلمش. يبقى عمل ايه؟ اقره. عندنا الضوابط الشرعيه تيجي بالقول او الفعل او الايه؟ او الاقرار. انما ما انكرش عليه اقر، الكلام ده مظبوط. يبقى الثلاثه الاثنين دول ابن عباس وابن مسعود، وانضم اليه الثالث مين؟ مجاهد، اللي تلاقي كل التماثيل من الثلاثه دول. فابن عباس جاب الايه، قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال ايه بقى؟ عشان تخلي بالك، قال العلماء، قال للعلماء درجات فوق المؤمنين لسبع مائة درجه، وفرق العلماء عن المؤمنين اللي مش علماء. الفضل قد ايه منهم؟ الفرق قد ايه منهم؟ 700 درجه. ما بين الدرجه والدرجه مسيره 500 سنه. ده مين اللي مش هيشغلهم؟ ده مين اللي بيقول عبد الله ابن عباس؟ كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من يرد الله به خيرا يعمل ايه؟ يفقهه في الدين. طب حضرتك او انا ماليش فقه في الدين، يبقى ربنا ربي ايه؟ حط على النقيض على طول، حط على النقيض. انا ما بتعلمش ولا بطيء اقعد في جلسه علم، ولا بطيء خطبه الجمعه حتى ده بروح ولا بخلص. ابوه ما جبتش مكسل لسه، يقعد الشيخ يقعد يقول ويعلم قال الله يا عم اسكت ماشي حالك بقى، الصلاه خلاص ربنا يسامح ايه؟ مش عن الصلاه. ما بتعلمش، ما بقراش، ما بحبش القراءه، ما بحبش السماع، ما بحبش المشايخ. ساعه الشيخ ما يقول بسم الله هيقول لي بقى كل يوم هيجي يقعد ثلاث، كل يوم ثلاث يقعد نص ساعه ويقعد ساعه ما بيحبش العلم. قلبه مغلق من كلمة لا إله إلا الله، لا مش عايز أوصل لكده، قلبه مغلق من تعلم لا إله إلا الله، عشان ما نوصلش. خدت بالك؟ ده وضع إيه؟ الله أراد به ما أرادش به خير، ما أرادش به خير، لكن لو أراد به خيرا يعمل إيه؟ اللي قاعد منتظر، لأن هو يعلم إن العشر دقايق نص ساعة بن عودة ده إيه؟ روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مجلس علم واحد خير من عباده كامله. اربع بجيب لك الصمت السريع بس عشان ايه بطلع ده فيكم ابي امامة الباهلة. طبعا افضل كلام كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فساعة تبقى من ايش الكلام ده صعب والكلام سالي كده وسالي مش هتحتاج سيب النبي اللي يتكلم معاك النهارده باحاديثه وبآياته القرآنية. لا بلاش تتكلم لكن لما بيبقى في حاجة محتاجة تفسير اه ممكن نتكلم فيها. لكن كل النهارده الحديث ابي امامة الباهلة إيه كما عند الترمذي وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح. قال ابو امامة الباهلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل على ادنى رجل من اصحابه مش من امته كفضل على ادنى رجل من اصحابه. طب النبي فضله قد ايه واقل واحد في الصحابه فضله قد ايه؟ ها يبارك ما يباركش. طب العالم ده اللي هو النور والعابد اللي هو النور العابد ده اللي مقطع نفسه صلاه وصوم وزكاه وسجود وعباده ما بيسيبش اي هبابه تعدي من غير عباده لكن علمه ايه؟ ضعيف. لكن العالم هو الذي تعلم. ليه؟ لان العالم ده هو يعبد ربنا على ايه؟ على علم ويعلم الناس. انما الثاني ممكن ايه؟ يعبد ربنا على علم ولكن لا يعلم الناس كما قال يحيى بن معاذ والذي لا اله غيره ان العلماء ارحم بالناس من ابائهم وامهاتهم. العالم ارحم بك من ابوك وامك. فقالوا كيف هذا وفي ارحم الاب والام على العيال؟ قال ان الاباء والامهات يحفظون ابناءهم من شرور الناس العلماء. قال فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل فمن السفلة؟ قال الذين يأكلون الدنيا بالدين. الذين يأكلون يشترون الدنيا بإيه؟ بالدين. تاجر دين زي ما هي طلع النهارده وصلها في الباب. انما تاجر دين يعني ايه؟ يعني لا يهتم بان الناس تصلي والناس تصوم ملوش دعوه. هو بيتعلم علشان يجي يقعد يقلل شويه يروح الدرسين ويمشي. لو ما ادلوش الدرسين ملوش دعوه بالدين. ملوش دعوه على قدر ما ياخد على قدر ما ايه؟ على قدر ما يعطي. فممكن يضيع صيام شهر كامل وقيام شهر كامل ان لله وانا اليه راجعون. يضيع الشهر والصيام قيام اي شيء من اعمال الصالحه من اجل انه بيعمل ايه؟ يحصل على مال معين بطريق معين. فاذا حصل على المال عبد وصلى وصام وذهب مبكرا الى المسجد وكما نسمع في بعض الاحوال والله المستعان. وان لم يؤتى وان لم يؤتى لا تراه في منازله ولا تراه مقبلا ولا مقدما ولا مقداما كما يقال على الطاعات كما يعطى بالمال. لماذا؟ لأنه لا يهتم إلا بهذا المؤخر. ولذلك يقول علي بن أبي طالب ما الفخر إلا لأهل العلم. خلي بالك من الحتة دي. بيقول علي بن أبي طالب إيه؟ ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم إيه؟ وأهل العلم أحياء. كم من حي ضاع ماله فمات ذكره. مش كده ولا إيه؟ كم من حي في الدنيا ضاع ماله ومات ذكره. ضاعت رئاسته مثلا كان رئيس جمهورية، كان حاكم، كان ملك، كان أي حد، وكان كل يوم مسطر هنا وهنا وهنا، وبعدين راح خلاص ما عادش يذكر. كم من حي ضاع ماله أو سلطانه فانقطع ذكره، وكم من عالم تحت التراب من مئات السنين وخلد ايه لسه لغايه النهارده. بنقول الامام احمد رضي الله عنه وارضاه، مش كده؟ بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، العلماء الطيبين من اللهم اغفر لهم، اللهم ارحم، اللهم كذا، مين اللي ابقاهم وابقى ذكرهم خالدا؟ العلم ولا المال؟ العلم. ليه؟ لان العلم يحرسك وانت تحرس المال، والعلم كلما اخذت منه زاد ولا نقص؟ زاد. والمال كلما اخذت منه ينقص. والعلم اذا اعطيته تفرح وتاخد اجر، والمال كلما انفقته تزعل لانه بيقل عندك، وما تاخدش على اجر الا ان كان في ايه؟ في طاعه. والطاعه في دفع المال لا تكون الا بالعلم، صح ولا لا؟ من اتاه الله العلم انفق. اللي عارف ان هياخد اجر هيطلع 5 جنيه بقت 50، مش كده؟ بيطلع وهو عارف انه هياخد الاجر من مين، فده عالم بالقدر. لكن اللي ماهوش عالم مش هيطلع. لو واحد انه طلع يا عم مش هيديك على قدر، مش هيطلع. لكن هو لما انفق ماله بينفق وهو يعلم يقينا انه مردود له الاجر اضعاف ما ايه؟ ما انفق. لذلك كان لقمان عليه السلام كان ينصح ابنه ويقول له يا بني عليك بمجالسة العلماء ومزاحمتهم بركبك في الليل وفي النهار، فإنها اسمع، فإن الله سبحانه يحيي القلوب بالذكر كما يحيي الأرض بوابل السماء. يا بني عليك بمجالسة ايه؟ العلماء ومزاحمتهم بالركب. يعني ايه؟ يعني يطلب العلم، يعني يقعد كده دايما كل ما يلاقي مثلا واحد يقعد يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم يقف يسمع دقيقتين، مش هيعطلوك في حاجه، ممكن كلمه مش هتعطلك في حاجه، ممكن كلمه بعد الصلاه ورمضان جاي بقى، رمضان جاي مش هتعطلك في حاجه، التراويح مش هتعطلك في حاجه. والله ليه؟ والله ما هينقص من رزقك ملم واحد، والله مهما فعلت ومهما اجتهدت رزقك معلوم محسوم مقدر عند الله، لا يزيد ولا ينقص. انما اللي بيزيد فيه وبينقص ايه؟ البركه. ان الله انت النهارده هتكسب 100 جنيه مبارك فيه، هيبارك لك فيه، ممكن تبقى احسن من 1000 جنيه، وهتكسب النهارده 1000 جنيه هينزع منه البركه، والله ال10 جنيه احسن منه. تلاقي الاستك في ثانيه وانت ماسكه في ايدك بقى في ايدك، طلع من الكف للمحصل والفلوس ايه؟ راحت، وانت حضرتك لابس الاستك وماشي، وراحت الايه؟ وراح الملكون. ليه؟ لان البركه نزعت منه. فاذا نزعت البركه فلا تسال عن مال، او لا تسال عن صحه، ولا تسال عن اي شيء. خلي بالك ان ده كله ايه؟ محسوم. فعليك بمجالسه اهل العلم ومزاحمتهم بركب في الطلب، لان قلبك كل شويه بيعمل ايه؟ بيضعف، صح ولا لا؟ بيضعف، يعني مش ضعف الضغط والنبض، لا، الايمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: ان هذا الايمان يخلق في ثوب، او يخلق في ثوب في قلب احدكم كما يخلق الايه؟ الثوب. فسلوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وايه؟ وقراءة القرآن. يبقى قلبك ده بيصدي كل شوية، بيصدي، بيتعب، بيبقى محتاج اللي عايز ايه؟ نشد عليه شوية، عايزين نصنفره. أو ما أنا علشان أصنفر القلب ده بصنفره بإيه؟ مانيش هنشد صنفره. إن شاء الله هجيب واحد صنفره 60 أو 80 أو 100 أو 20 وأجيب واحد بقى Yeah. يس النهارده انا بتصلي بقالك 10 سنين اول ما التزمت وصليت وبقيت تقدر تقول في المطار زي دلوقتي لا والله لا كل حاجه في ايه كل ما تتشد لازم زي لازم جد جد لازم يوم محتاج كل شويه ايه جلاء من جديد دهان تاني من جديد عماره القلب عماره القلب تكفل بها رب العالمين بيعمرنا القلب كل يوم 5 مرات بايه بالصلاه و خمسة دوشنا ناخد الخمسة من حديث أبي كبشة الحماري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة إيه؟ أربعة إيه؟ لأربعة إيه؟ شفت الرب يعمل في الناس إيه؟ شفت الرب الحكم؟ الحكم اللي يروح الماتش من كام يوم كده وبعدين الوقت الضايع كام ده؟ الوقت الضايع أربع دقايق قام عامل لسه الحكم نوم التلفزيون فراح قال قام عامل اتنين خاف يعمل قام عاملهم كده اتنين اتنين واتنين وكام؟ 14 قدام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لإيه؟ لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما شباب عبد رزقه الله مالا وإيه؟ وعلما فهو يتقي الله في ماله حلو فهو يتقي الله في ماله ويصل فيه رحمه ويعلم لله ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل ¡Gracias! خلى ابليس ايه؟ مدبر بالجمال والحل وبالقرب بعدا، مش كده؟ وبالجنه نارا، فهو ملعون الى قيام الساعه بذنب، بذنب. لو انت تعلمت ده وتعلمت مواطنه الله وتتجرا على الذنب، مش هتتجرا ابدا. هتلاقي نفسك لازم تقرا، فالعلم يمنعك من الذنب. هتقول لك حاجه تمام، الرجل رابع ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت لعمل فلان، فهو بنيته وهم في الوزن سواء. يعني ايه؟ ما ادالوش علم، والجمجمه فاضيه، ملوش معندوش علم بقى، فهو عايش كده وخلاص. فشايف فلان الفلاني جميل بقى في الكباريه، وقاعد يسكر وقاعد يرقص وقاعد اموال وقاعد يطلع هنا، فيقول والله لو ربنا اداني اللي جايب فيه ده بلاها نسوان، والله لو ربنا اداني يا جدعان كل يوم اروح بلد تعمل فيها ايه؟ اشرب خمره وزني ما اعملش. فربنا قال ايه؟ فهو في الوزن لان ما عندوش العلم اللي ينجي بنفسه، فاتمنى انه يقع في ايه؟ في الذنب وفي المعصيه. الناس دول عايشين غير عيشه، ان الله يا عم اسمه ده احنا النيله في حصنا الهبال، الناس ده عايشه واحنا مش عايشه. يا عم صل على النبي وقول الحمد لله اللي احنا ما احناش زيهم، قول الحمد لله اللي عصمني، الحمد لله اللي عفني، الحمد لله اللي بعدني عن الحرام، الحمد لله اللي صلني. اوعى تقول يا دول احسن مننا، لا، انت قاعد دلوقتي زي ما بنقولها من سنين، لو علمها ملوك الارض والله لحرقوك على بسوس. يوم القيامه يتمنى اهل العافيه، اهل العافيه هو اللي ما تعورش، اللي ما ماتش، اللي ما ماتش الا جعان، اللي ما عندوش ولد عيا ولاد، اللي هو اهل العافيه اللي عايش عمره باشا، واحد شايل له الشنطه، واحد شايل له النضاره، واحد شايل له. يا عم ده انت بتعرف تمسك الفوشه وتسرح، هو ما بيسرحوش والله ما بيسرحوش. هو يقعد كده واحد يجي يسرحه ويجيب له الفوشه يعمل له على خدوده كده، وهو ما بيعملش ده عايش مكسر العمر يا راجل. انما هو في احسن منك انت، وانت بتتسرح انت اللي بتاكلك كده تضغط الكوتشة شويه، هو ما يعرفش يعمل كده زيك. انت عايش في قرين، تعالى ما ناكل عند دوش الصبح، تعالى ما ناكل على المصاب، تعالى ما نروح نطلب راس الضهر، ده انت عايش احلى عيشه حر. عارف حر ليه؟ لان عبوديتك لله بس. انما غيرك نفسه يتمشى ما يستقدرش، ما يعرفش يتمشى، محبوس هو نفسه، محبوس هو بدليله. فانت في نعمه، حافظ عليه على هذه النعمه. يبقى اللي ربنا اداله العلم وما ادالوش، والتاني ربنا ما ادالوش علم وما ادالوش. الفرق بين الاثنين ايه؟ ده في الاجر سواء في الجنه، وده في الوزن سواء في النار، مع ان الاثنين ما عملوش حاجه، بس اللي فضلهم عن بعض ايه؟ ان ده اتعمل بعلم وده اتعمل بايه؟ بجهل. الدباع من اهل العافيه يوم القيامه يتمنى اهل العافيه، الناس اللي هم السلام والصباح اللي عايشين زي الفل دول، يتمنوا لو انهم كانوا في الدنيا قرئوا بالمقاريب ونشروا بالمناشير. كانوا يتمنوا لك يا ريت، يا ريتنا كنا قطعنا بالمناشير في الدنيا، يا ريتنا الكماشه وقطع عقده عقده كده وصوابه وجبت بتاع بلح. ليه؟ لما يرون عطاء من عطاء الله لاهل البلاء. شوف يا اهل البلاء، تعال قول يا رب ادخل الجنه على طول كده. يلا شوف بعضنا كلهم بيقول يا رب احنا ما حسبناش لسه. سلام عليك يا انسان، البني ادم ده غريب الشكل، يعني يوم القيامه ربنا يقول لهم ادخلوا الجنه، يقول الجنه ازاي يا رب احنا لسه ما حسبناش. يا عم ادخل ابني انت حد طيب، ما تقدر تخش بقى. ان الله يامركم من اصبح تصبح بطل، لونها ايه وشكلها ايه وعطاءها ايه؟ لغايه لما النبي يقول ايه؟ ولو قالوا سمعنا واطعنا، من اول مره جابوها ودبحوها، ولو لم يقولوا لولا انهم قالوا انا ان شاء الله لمهتدون ما اهتدوا اليها الى قيام الساعه. لا تشددوا على انفسكم يبقى الانسان وكان الانسان اكثر شيء اكثر شيء جدلا. معلش انا جاي كده عشان ايه هنا في الاخر وقد اورد العلامه ابن القيم حته حلوه عايز اقولها لك سريعا يعني في الصفحه الاخيره. ابن القيم يقول لك ايه اورد في كتابه مفتاح دار السعاده 40 وجه لفضل اهل العلم 40 وجه منهم 3 4 5 6 كده يقول لك ايه العلم ميراث الانبياء والمال والمال ميراث الملوك والاغنياء. تلبس الناس ولا تلبس قوته؟ اثنين العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله زي ما احنا قلنا المال يذهب تذهبه النفقات والعلم يسقط على ايه؟ على النفقات زي ما احنا بنضرب كل ما انا بقوله بتتعلم اكتر كل ما انت بتسمع بتتعلم اكتر كل ما انت بتنجر بتتعلم ايه؟ اكتر. يقول لك العلم حاكم على المال صح ولا لا؟ والمال لا يحكم على العلم بل يذل صاحبه يحكم عليه. واحد من الناس المستوردين الكبار قوي قوي في البلد شو ما شاء الله بيقول لي تصدق بالله قال لي انا بقى 15 و20 سنه ما كلت مع عيال الا مرتين ثلاثه اربعه كده ازاي يا عم الحاج؟ قال لي ما انا واقف في المنى يا عم الحاج حتى جاي له مره صهرت وشو عيني واقف لابس الطريه واقف في المنى باكو بسكوت توين كزايه هدايه مش عارفها ليه يا عم الحاج؟ قال ما انا لو غفلت عن الملايين دي اضيع اضيع فانا قاعد استنى ملك الدخل وملك الدخل وعندي لو طلع ده واعمل ده والله يا شيخ ابراهيم ما انا عارف اقعد مع العيال على كيلو لحم جاي اللهم لك الحمد على نعمة الفضل مش كده ولا ايه؟ اللهم لك الحمد. تعرفوا الممثل انور جدي تعرفوه؟ الممثل ده اشتغلته صارت حاجه و60 او حاجه و50 قالوا له أمنية حياتك إيه؟ قال أجمع مليون جنيه وهو يختار لأي مرض تفرش معايا أعلمه بمال وهو إيه يختار لأي مرض وأنا عالم. جمع المليون جنيه اليوم اللي جمع فيه مليون جنيه أصيب بإيه؟ بمرض. قالوا طاعون وقالوا سل وفرحوا ربنا يعافينا جميعا وأولادنا ومسلمين. بعد شهر جابوا نفس المذيع قال له أمنية حياتك إيه؟ أن يأكل قرص طعمية حافة. أمنية حياتك إيه؟ أن قرص طعمية اتمنع منها كله اتمنع منها كله. راجل مليونير قالها شكيش راجل مليونير اللي ماشي العربية بتاعته الخواجة اللي هو ماشي ماشي العربية بتاعته كده بص لها واحد فلاح قاعد على لحظة طلع عربة المنديل وراح فاتك المنديل كده ها طلع منه فحل بصل قد كده وطبق مليان دود مش الدود كان ماشي عند المش طلع كل مش ها ومطلع رغيف ملاخده ويجيب كلها طين وراح قاعد على نفس الترعه دش فحل البصل ويعمل يغمس الدود بالمش وياكل ويحل بالبصل وبصل وبعدين في الاخر كده راح نايم على قلبه على الترعه ها وراح عامل ايه كده عكس الطيار ترك ترك ترك ترك ترك راح شارب وراح موجهها بحل وراح قال اللهم لك الحمد الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا من غير حول لنا. الراجل التاني في الاول بص لصوت كده قال له استنى الطبيب اقعد استنى قال له استنى اعمل ايه؟ قال له الراجل ده هيموت وانا عايز اشوفه وهو بيموت ده بياكل سم ساعة ما راح ملكوت وقال اللهم لك الحمد واشكرك يا رب قال له يلا صمم يلا ده اللي هموت ها الراجل ده سليم زي الفل والتاني لو اكل اكل واحده هيصدوا ايه؟ ها فنعمة الله على عباده. اعلم ان اعظم حال ينفعك هو اللي اختار لك ربك ولا عندك شكل دي يبقى اعظم حال اللي ربك اختاره لك وحطك فيه لو كنت مؤمنا. انما واحد لا انما لما تكون مؤمن وبتصلي ومحافظ على صلواتك ومحافظ على دينك ومحافظ على الاسلام ما بتعصيش ربنا في معروف وهكذا ولا تنكر دينك لاي احد او على اي احد او لاي سبب اعلم ان ربك اختار لك الحته دي. لو كنت غنيا فالخير فيما اختاره الله ولو كنت فالخير في مختار لو كنت مريضا فالخير في مختار لو كنت عقيما فالخير في مختار اي شيء. اللهم لك الحمد على ما اعطيت وعلى ما اخذت وما اخذت مني احب الي مما اعطيت فلك الحمد ولك الشكر. كريم ولا مش كريم؟ كريم. بيعلمنا السنة التيامن في كل شيء هو هدي محمد. صح ولا لا؟ وانت خارج دلوقتي حضرتك من المسجد حتة علمية صغيرة، وانت خارج من المسجد هذا الأذان بتاعك حطه على الأرض، اخرج بالشمال لليمين، افرض بالشمال ما تلبسش الحزام، وقف بالشمال فوق الحزام ومشتغل باليمين، بيلبس الحزام الأول باليمين بعد ما تلبس الشمال. هذه النبي صلى الله عليه وسلم. في كمان؟ أيوة والله. عشان بيحب لك الخير. لو أنت عملت بالنية بقى اللي أنا قلت لك إنها هدي النبي تاخد عليها إيه؟ أجر، مع إنها مش فارقة ألبس الشمال أول ولا اليمين ولا أتعب الاثنين. ها؟ إنما أقف وأقول حبا في هدي رسول الله. تاخد إيه؟ تاخد عليه الأجر على طول. المهم الشاهد. كمان العلم أثبت كل البدن باليمين والقلوب باليسار أثبت إنه لا يصيبك حال أبدا. لا يصابه حال ابدا. ادي دليل. ادي دليل. الشاهد قلت يا النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ باناء فيه ايه؟ فيه لبن. فاخذ الاناء. في الروايه شرب وفي الروايه ما شربش. والى او وعلى يمينه صلى الله عليه وسلم غلام حدث. عيل صغير. عيل مين يا عم؟ ده وحش. اعجب بنبي. وبعده الاشياخ. بعد ابو بكر بقى وعمر وعثمان وعلي وعثمان وعلان وفلان قاعدين كده حول النبي. بس السنه اللي النبي علمها لنا تمسك كده هتسقي ونقول نشرب قد اللي على اليمين، اللي مين يدي على اليمين تبقى ماشيه كده. لما نيجي اقوم اسلم على الناس هسلم ايه؟ خش على المسجد المجلس اللي انت داخل عليه من ابدا من اليمين على طول سلم على اليمين. فالنبي مسك الاناء. ابو الادب صلى الله عليه وسلم وابو الاشياخ قاعد قدامه الاشياخ ابو بكر وعمر الاشياخ شيخ الام. فما ينفعش يبقى طفل صغير قاعد جنبه ويقول له ايه؟ خد يا ابن شوف. ما ينفعش. ها؟ وما ينفعش يعدي الغلام. فقال النبي يا غلام تأذن لي. ها؟ الدليل شرب ان ابو فضل النبي ما اخذ الماء شرب اهو. ها؟ وقال له يا غلام تأذن لي ان اعطي الاشياخ تنزلني احتراما لكبار دول الستينات دول السبعينات اللي قاعده دي قد الراجل الكبير اول وسيبك. فقال الغلام لا والله يا رسول الله ده علم الاول بقى ما كنت لاوثر بفضل منك احد. والله ما كنت افضل حد. ما ينفع افضل حد عليك ابدا ان انا اشرب من النبي عمل ايه؟ كبر ومين بلا شبك؟ فأعطاه فشرب ثم أعطى الشمس. شوف في أدب وكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز حتى الغلام. أنا عايز أقول من دي إيه؟ علم الغلام. اتعلم إن الفضل ما يشرب من ورا النبي صلى الله عليه وسلم في بركة مش كده؟ في شفاء مش كده؟ في خير مش كده؟ لأن هو أخذ من إيد النبي مباشرة. هيذكر هذا الغلام ولا مش هيذكر؟ هيذكر هذا الغلام ما ذكرت سنة وهدي وأنا وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم وعمل بما ايه؟ أنت فأنت لا تكفر أحدا أبدا. ماشي بقى كده تقول أنا فلان وأنت صلى وأنا هخلي بالي. فلان احضر أنت الدرس أنا من غير الحتة دي. ده غلط. ده ضيع عظمة. اتعلم أن الدنيا فانية لا تبقى وأن الآخرة